طيب الأصول فارقة بين أهل السنة وبين الخوارج الضالة المارقة. المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة التكفير، مسألة التكفير عند أهل السنة والجماعة، ثم التكفير عند الخوارج. مسألة التكفير مسألة خطيرة جدا، وهي مسألة عظيمة، وهي صعبة المنال، ولا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء قد أقحم نفسه فيما لا يستطيع أن ينجو منه وهو على حافة الهوة السحيقة. التكفير في اللغة معناه من الكفر وهو الستر، التكفير في اللغة معناه من الكفر وهو الستر التغطية. ولذلك قال الله جل وعلا على قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لا كزرع أعجب الزراع الكفار نباته، أعجب الكفار نباته. إذن أعجب الكفار، الكفار هنا هو إيش؟ الزراع، صحيح، لأنه سمي بذلك لأنه يستر البذرة داخل الأرض فهو ستر. ولذلك هو حتى في اللغة أنه معناه ستر، ستر التوحيد، ستر الحقيقة، ستر حقيقة التوحيد والإيمان بهذه الكفريات. والكفر اصطلاحا قال علماؤنا الكفر اصطلاحا هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ بين أن نحصره في التكذيب، لأن الكفر إن حصرته في التكذيب هذا منهج من؟ منهج من؟ المرجئة، منهج المرجئة، صحيح؟ فهو تكذيب، تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن فرعون عن نمرود قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الجحود جحود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الكتاب من الكتاب أو السنة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأحكام أو الكتاب أو من السنة. وأيضا الشك في ذلك أيضا هذا هو الكفر، هذا الكفر اصطلاحا عند العلماء. مسألة الكفر مسألة خطيرة جدا، لذلك لابد أن أقدم لها. أقول إخوة الكرام بالنسبة للتكفير أو مسألة الكفر، الكفر حكم كالحرمة كالحل كالعتق كالحرية، الحكم الكفر حكم. وهذا الذي قاله الغزالي، قال الكفر حكم كالحرية كالعتق كغيره. طب إيش معنى ذلك؟ ما الذي يستلزم إذا قلت الكفر حكم؟ نعم الكفر حكم إذن لا يدرك إلا بإيه؟ إلا بنص. إذا كان الكفر حكم إذن لا يدرك بحال من الأحوال إلا بنص أو قياس على نص. طبعا القياس على نص في التكفير هذا لا يصح، لا، لأن المسألة ليست بالهينة، مسألة الأعراض، إذا كانت مسألة الأعراض ليست بالهينة بمسألة الإيمانيات، الدين ليست بالهينة بحال من الأحوال. لذلك أنت ترى الناس اللي تتداولون في في في في النت أو في غير ذلك من باب أعوذ بالله، يعني لا يخشون قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشاع الفاحشة في الذين أمامهم، هذا لا يصح بحال من الأحوال. هذه رقة في الدين وتتبع عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته إلى يوم الدين، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيت. الغرض المقصود بأن الكفر حكم شرعي، الكفر حكم شرعي، فإن كان حكم شرعيا فلا يدرك إلا بالنص. وإذا قلنا بالقياس لا يصح هذا الباب فيه القياس، وإلا قد اجتهد أسامة اجتهادا عليا راقيا لما ذهب للحرقة وفر منه رجل خلف شجرة، فقام تمكن منه أنصاري وتمكن منه أيضا ابن عمر، فالأنصاري سمعه يقول لا إله إلا الله، فأسامة فالأنصاري سمعه يقول لا إله إلا الله ففر منه تركه ارتعدت فرائسه لأنه قال لا إله إلا الله، لكن أسامة لما سمعه يقول لا إله إلا الله قتله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال أقتلته بعدما قالها؟ قال رسول الله ما قالها إلا تعوذا، اجتهاده الموجود، فقال أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ قال نعم. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يعني أسامة يقول من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وزجر النبي صلى الله عليه وسلم له قال ما تمنيت الإسلام إلا في هذا اليوم، من شدة إنكار النبي صلى الله عليه فيما تقدم إليه. فإذا هو حكم شرعي لابد ما لا يدرك إلا بالنص، وأيضا هو حق من حقوق الله جل وعلا. التكفير حق من حق الله، طبعا العبد ممكن يطبقه، نعم يطبقه إذا ظهرت بوادره وظهرت الأدلة عليه، لكنه إيه؟ من لوازم ربوبية مسألة التكفير، التكفير وما يتبعه من عقاب وثواب، هذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه، في الرب هو الذي يقول هذا كافر وهذا مؤمن. قال الله جل في علاه: فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، ويريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد السماء. وهي ليس دليلا، لا نستدل بالآية لكن نشير هذه الإشارة أنها حق لله جل في علاه، لا سيما أن الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من بني إسرائيل كان رجل يمر على أخيه فأرده على المعصية فقال: يا رجل توب وارجع إلى ربك جل في علاه. وفي الثانية وفي الثالثة والرجل لا يسمع يقول: خليني وربي خليني ورب. فقال له: والله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، يعني خلاص كفرت بما بإصرارك على المعصية. وهذا نتوء خطورة الفكر التكفيري في العصر الذي نعيش فيه، بأنه لما يأتي بالمعصية ثم يسر المعصية ثم يراجع المعصية فإنه إيش يفعل؟ هذا هو، فإنه يعني يقول إصراره على المعصية دل على الاستحلال فيكفر بذلك. هذا خطأ مبين. والأمة أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم، أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللازم بحال من الأحوال، الغرض المقصود بأنه حق لله جل في علاه. فلما قال له: لا يغفر الله لك أبدا، قال الله جل في علاه بعدما جمعها قال: أكنت بي عالما؟ هو الآن الحكم حكم من؟ لله. أكنت بي عالما؟ لأنك لو قلت هذا كفر يبقى أنت بتقول بأن الله جل لا يغفر له أبدا وأن الله يخلده في النار. قال: أكنت بي عالما أم كنت على في يدي قادرة فعذبته وغفرت له؟ عذبتك وغفرت له، عذبتك وغفرت له. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا حكم لله جل في علاه. وأيضا كما قال أسامة قال: أقلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ البواطن لا يعلمها إلا الله جل في علاه. هذا أصل أصيل في هذا الباب. إذن هذا المبحث الثالث هو بأن التكفير حق لله جل في علاه. التكفير عند أهل السنة والجماعة له خطورة لا يتجرأ عليه إلا جاهل جريء، فقال علماؤنا، وهذا لأن السلام شدد أيما تشديد على التكفير، ولذلك أنكر على الصحابة في سرعة إطلاق التكفير لما قالوا عن مالك بن دخشم، قالوا له: هذا منافق لا يدافع إلا على المنافقين. قال: لا أراه إلا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أما رأيتم أنه قال لا إله خالصا من لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ رد هذا الباب. ولما قال عمر الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق حاطب، وإن كان قد عس عن النبي سلم أو جس عن النبي سلم وكان عينا للمشركين، أيضا قال سلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وإن كان لا يساعدنا هذا الحديث على الاستدلال التام، لكننا نشير إشارات به ونستأنس به. لكن حديث مالك بن دخشم هو حديث صحيح في هذا الباب، والاستدلال به صحيح في هذا، سالم في هذا الباب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن التكفير، قال: لعن المؤمن كقتله، قال: لعن المؤمن كقتله، يحذر من هذا، لأن اللعن طرد برحمة الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا تحذير أيام تحذير. وأيضا في قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت، يعني رجعت عليه. طبعا هذا الحديث أيضا تفهم فهموها فهما مغلوطا، هم قالوا: لو قال له يا كافر ورد ولم يكن كافرا صار هو كافرا. طب ما هو عمر بن الخطاب قال يا منافق ولم ترد عليه أنه منافق، مفهوم ولا لا؟ المسألة كلها على الاجتهاد، لو كان عنده آلة الاجتهاد فكفر أو نفق بالاجتهاد التام وكان ورعا تقيا نقيا وعالما هاجم على ذلك بدليل، فإنه حتى ولو كان أخطأ لا يرجع عليه. وإن كان كما قلنا أنه لابد أن يتأنى في هذه المسألة، لأن الإمام مالك قال قولا فصلا، قال: لو رأيت الرجل على 100 كفر وواحدة إسلام لحملته على الواحدة إسلام، إحسان من باب إحسان الظن بإيش؟ بالمسلم. قال سلم: إياكم الظن إياكم الظن إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. لذلك قال الإمام مالك: لو رأيته على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إيمان. عندك أيضا بأن القاعدة التي قاعدة علماؤنا: من ثبت إسلامه أو إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، من ثبت إسلامه أو إيمانه بيقين لا يزول قط إلا بيمين. والكفر عند أهل السنة والجماعة كفران، الكفر عند أهل السنة والجماعة كفران. وهذا الذي يفرق بيننا وبين إيش؟ عشان تعلم العلامة الفارقة بيننا وبينهم، أهل السنة والجماعة يخطئون ويبدعون لا يكفرون، يحسنون الظن. وأما البدعة، أهل البدعة والضلالة يبدأون بالأعلى يكفرون، هذا الفرق بينهم. أهل السنة والجماعة يخطئون يقولون أخطأ أخطأ وقع في البدعة، قوله قول كفر، فعله فعل كفر، ويفرق بين النوع والعين. أما أهل التكفير وأهل الخوارج الذين فيهم ضلال في الفكر إنهم يبتدئون بالأعلى، يقولون بالتكفير لا بالتخطئة، وأهل السنة يخطئون. وأهل السنة أيضا في ساعة ما يرون خلافا لأهل كل هذا تأصيل لأهل السنة لتعلم البون الشاسع والفرق الواسع بين الطائفتين. أهل السنة والجماعة يرون بأن الكفر على نوعين، الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر هو الذي لا يمكن أن يغفر أبدا، الكفر الأكبر الذي يستلزم الخلود في نار جهنم، الكفر الأكبر الذي يستلزم الخلود في نار جهنم. وهذا الذي المعني بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى عن الكافرين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. وأيضا قال الله تعالى على لسان عيسى السلام قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو ربك أو هو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا خلقك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أنها أكبر الكبائر وهي لا تغفر عند الله جل في علاه. والكفر الأكبر أنواع، وهذه الأنواع يعني ليست محصورة لكنها بعض العلماء بالاستنباط وبالتتبع والاستقراء أتى بأنواع ستة مثلا أو أنواع خمس. الكفر منه كفر التكذيب والدلالة على ذلك صبري بسرعة، كفر التكذيب والدلالة على ذلك في الكتاب عندك 100 آية تفضل يا أستاذ مهبول في سورة الأعراف إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ها يلج الجمل في سم الخياط. ضابط الآية ما هو انت منين اتيت بهذه الايه؟ جت كده. طب الحمد لله الحمد لله. طب رجعها الحمد لله جت كده عشان كده انت ما تكفرش. الحمد لله والشكر لله، ليس هذا من كلام الله. والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. سوره هي فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هي لا هذا ولا ذاك، مش في البقرة خالص يا شيخ. في الأنفال وفي المائدة صحيح، وأيضا أعتقد في الحج. عامة الله في سورة الأحقاف قال الله تعالى، بس الأحقاف فيها الإعراض، فيها الإعراض، فيها الإعراض وفيها الكره، محمد فيها الكره أو الفاتح فيها الكره. نعم. بإذن الكفر كفر التكذيب أولئك أصحاب الجحيم. وأيضا قد قال مسلم من كذب عليه فتبوأ مقعده من النار. التكذيب وكفر التكذيب كفر الإعراض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعرض هو يأتي يقول له قال رسول، يقول له أنت خير وفي خير، خليك على الخير الذي أنت فيه ودعني على ما أنا فيه. إعراض كما كان بيّن الله تعالى أن قوم نوح كانوا يفعلون إيش. نوح وصف قالوا جعلوا أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت صح، فاستغشوا ثيابهم ممتازة مقبول واستغشوا ثيابهم. فإذا هم أعرضوا هذا إعراض، وهذا كفر الإعراض، كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر الجحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وعلوا. قال الله تعالى عن موسى أنه قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أيضا الكفر الآخر كفر الإباء والاستكبار، كما قال الله تعالى أنه قال أمر الملائكة بالسجود، قال عن إبليس قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. أيضا الشك والريب، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. كل هذه أنواع الكفر. والكفر الأكبر أيضا يقع في الاعتقاد وهو أغلبه، الكفر الأكبر يقع في الاعتقاد وهو أغلبه، ويقع بالقول ويقع بالعمل. عند أهل السنة والجماعة كفر أغلبه على الاعتقاد ويقع بالقول وبالعمل، لأن الإيمان حقا مركبة كما سنبين. طيب كفر الاعتقاد وكفر القول، كفر القول كالاستهزاء، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا السب، لأن السب أشد من الاستهزاء، كما قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله طردهم من رحمة الله جل في علاه طردا كاملا غير منقوص. يبقى إذن هذا الكفر قول وكفر عمل كالسجود للصنم هذا كفر أيضا عمل. فالحق بأن فهذا كفر عمل ويبقى إذن كفر قول وكفر إيش وكفر عمل كفر قول وكفر عمل. والكفر الأغلب في الاعتقاد هذا الكفر الأكبر. والثاني كفر الأصغر. عمر اطلع عمر اطلع عمر تفضل تفضل. عندنا عمال يرصدون الهاربين وأيضا تعال تفضل تفضل تفضل تعال خذ مكانك صلي الأول. الآن بيتباحث مع الخلف من القائل الذي أخبر المسألة. ليس لك ولاهم شأن. ممكن تصلي وتأتي إلى هنا سريعا. إذن الكفر كفر اعتقاد وقول وإيش وعمل كما قلنا كالسجود للصنم أيضا كإلقاء المصحف أو غير ذلك. فإذا هذا كفر عمل. الكفر الثاني كفر العملي هو الكفر الكفر الأصغر. الكفر الأصغر الكفر الأصغر كما بينا الكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة وإن كان هو وسيلة للكفر الأكبر وهو مذموم جدا. وندين الله كما قال ابن تيمية أنه إيه ها أنه لا يغفر أنه لا يغفر لأنه نزل في عموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لا يغفر إشراكا به لا يغفر إشراكا به. أيضا هو كفر الإرادات وهو أغلبه أيضا كفر الإرادات. لذلك الإنسان قال الشرك في أمتي أخفى من دمي من أبي لو إيش الرياء كفر الإرادات هو كفر الرياء. من رأى رأى الله به من سمع سمع الله به. كفر الأقوال من حلف غيره فقد أشرك. من قال من من من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. من قال أخي تعالى لأقامرك فليتصدق. أيضا قول القائل ما شاء الله شئت فهذا شرك. نعم. وكفر الأعمال كلبس الحظاظة اللي هي تسمى تمائم. تمام إن التمام والتولة والطيارة شرك. التمام والتولة والطيارة شرك. هذه كفر الأعمال كفر الأصغر. وهذا أهل السنة والجماعة استوعبوا هذا الباب وهذا نفعهم جدا. كيف نفعهم جدا وفارق بين أهل الضلالة والخوارج المارقة وبين أهل السنة والجماعة في هذا الفهم في هذا التقسيم. ما في يبقى أنتم كنتم نامين. قلت نفع أهل السنة والجماعة جدا هذا التقسيم في التفريق بين كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كفر أكبر كفر أصغر. نفعهم جدا هذا التقسيم. يا الله باشمهندس ممتاز. يعني هذه وهذه عشان حضرت أنت هذا الدرس صحيح ولا لا؟ رأيت الفارق؟ تعلم منه ماشي يا باشمهندس. إذن أو الأصل في هذا الباب أنا لما قال كفر أكبر كفر أصغر يقول نعم قد يجتمع في المرء إيش كفر إيمان. وهذه التي فارقت جدا بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج الضالة المارقة. ما قلنا تجلس قلنا ثقف قف تحت المراحل حتى نرى ستجلس أم لا. حتى لو صليت منفردا ما في احد يستطيع من طلبه العلم ان ان ان يلومك ملامه واحده المرض عذر ان تصلي الجماعه. فاهمني انا اقول هكذا يعني انت لا ينظر لك انت كنت مريض انت تحملنا المسؤوليه بهذه الطريقه. لكننا نسال عنك وانت لا ترد. لا ما اقصد قبل ذلك لما تغيبت بس انا اراك بتسبل عينيك فاهم وبتستعطفنا يعني خلاص انا مريض وده ده تسبيل عندي للحب مش للمرض. بنحب بعض في الله. طب خلاص بقى خليك واقف عشان المحبه في الله دي بقى عشان المحبه في الله طالما المساله بهذه الطريقه. نسالك تجيب. نعم خليك واقف. إذن هذا عند أهل السنة والجماعة، فرقنا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لنرى أنهم يرون بأنه يجتمع في الإيمان في المؤمن إيمان وكفر كما سنبين. التكفير عند التكفير عند الخوارج، وما أدراكم ما الخوارج؟ التكفير عند الخوارج أقول يتفقون مع أهل السنة والجماعة ويفارقون أهل السنة والجماعة. يتفقون أهل السنة والجماعة في النظرة الصحيحة السديدة للإيمان، فهم يرون بأن الإيمان حقا حقيقة مركبة، أو يعني حتى لا أكون أخطأت، يرون الإيمان بما يراه السنة والجماعة بأنه إيش؟ قول وعمل. يعني الخوارج يرون بأن الإيمان قول وعمل، يرون الإيمان هو قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. ويرى الخوارج بأنها أركان ثلاثة، وأهل السنة والجماعة يرون أن عمل الجوارح، دعك بقى قل ركن قل شرط، المهم أنه يرون هناه إيش؟ أنه إذا خلى المؤمن من العمل كلية لا يصير مؤمنا. وهذا كما فصلنا القول فيه بدلالات كالبحر، وبينا بأن القول بغير ذلك قول فيه شبهة إيش؟ إرجاء، في قول فيه شبهة إرجاء حقا. وطبعا بقى المرجئة لما يسمعوا الكلام ده إيش هيقولوا؟ خوارج، سروريين، حروريين، حزينية، هو الفرق كله كلام هو بيطلع وانتهى الموضوع، لكنه ضعف، ضعف علم وعدم قوة في الاستدلال. وهذه المصيبة الكبرى، أن تنقلب عقيدة أهل السنة والجماعة على من يترسم خطى أهل السنة والجماعة، هذه مصيبة. الغرض المقصود بأنه الكلام على هذا، بأن الخوارج يتفقون مع أهل السنة والجماعة على ذلك، الخوارج يتفقون على أهل السنة والجماعة. طبعا أنا أذكر الإخوة بعد الأدلة أنا سبق وبينتها وقلت الإجماع عند الشافعي وعند الثوري، يعني علماء الحجاز الذين كنا نقول هؤلاء نبراس الناس في أهل العلم يقولون بذلك. يعني أنت عندك عبد الرزاق عفيفي، عندك شيخ ابن باز، عندك شيخ ابن عثيمين، عندك شيخ بكر أبو زيد، كل هؤلاء. وطبعا أنت تعلمون الفتوى المشهورة جدا التي خرجت من الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة على كتاب مراد شكري اللي طلع فيه صحيح اللي هو بتاع الكلام على التحذير من التكفير، وتكلم على مسألة الإيمان هذه على أساس أنه ليس شرط صحة في الإيمان، وقال إنها الشيخ ابن باز قال إن هذا إرجاء، والفتوى نزلة ومعروف معلومة، وحتى تاب منها ورد الكتاب. الغرض المقصود بأن هذه المسألة حتى علماء العصر علماء الحجاز يقولون بهذا، هم الذين أتقنوا أبواب الإيمان. الغرض المقصود نهيك، نحن لا ننظر ليش لعصرنا، نحن دائما نستضيق بنور السلف. ونقل الإجماع على ذلك الشافعي، الثوري، ابن عيينة، ابن عبد البر الأجري صاحب الشريعة، بينا ذلك كثيرا. فهم اتفقوا على السنة والجماعة بأن العمل الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. لكن إيش الفرق بيننا وبينهم بعدما اتفقنا؟ افترقنا بأنهم يرون الإيمان شيئا واحدا، شيئا واحدا، يا يثبت كله يا يزول كله، يا يثبت كله يا يزول كله. هذا قول الخوارج في مسألة الإيمان والكفر. وأما أهل السنة والجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة، قول عمل اعتقاد، يقولون ولكل أصل ومكمل، سواء مكمل وارب أو مكمل إيش؟ مستحب. فإذا زال الكمال الوارب أو كمال المستحب بقي الأصل، يبقى الإيمان. لكن لو زال الأصل زال، لو زال الأصل زال الإيمان. فقالوا حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد. هذا الفرق بينهم وبينهم، أنهم يرونه شيئا واحدا، زال الكل. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ ولذلك هم أيضا لا يقسمون بين أصل ومكمل وارب ومكمل مستحب، هم يقولون يرونه استنبة واحدة، قول يبقى كل القول، حتى لو وقع بشيء صغير أو كبير انتهى الأمر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الفرق، هذا التقسيم الحقيقة المركبة بيّنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياة شعبة من شعب الإيمان. انظر هنا الآن لما يقول أعلاها لا إله إلا الله، إذا نزعت لا إله إلا الله انتهى، زال الإيمان. طب إذا نزع أو نزعت إماطة الأذى، هو الآن الإيمان لا يزول تأكيدا، صحيح ولا لا؟ وفوت على نفس الكمال، ولو أثم باسم إيش ممكن يؤثر في كمالات الإيمان، صحيح ولا لا؟ هنا العلماء يقولون إذا نظرت لشجرة الإيمان هنا الآن والأرض الصلبة كده هكذا القاعدة بسم الله لا إله إلا الله، كلما كان الجزء أقرب كلما كان مؤثرا في إيش؟ في الأصل. يعني لو عمود في الوسط هكذا طيب إن نزعته يزلزله ولا ما يزلزله؟ يزلزله حتى يتهاوى ويسقط، وهي نفس الأمر. فالصلاة هي ألصق شيء بإيش؟ بلا إله إلا الله، بل على علامة لا إله إلا الله الصلاة. علامة، قال ألست مسلم، ألست مسلما لمن لم تصلي معنا؟ علامة لا إله إلا الله الصلاة. فهذا الجزء إذا نزع زلزله وزلزلة عظيمة. طيب لا نقول بقول الجمهور زلزله لكن لم يكفره على شفير هلك، ثم ترك الزكاة زلزلة أخرى فوق الزلزلة، وزلزلة الزكاة قوية جدا قريبة من الصلاة. ليش قريبة؟ لأن الله قارن بين الصلاة وبين الزكاة في الكتاب. ما من موضع يذكر بالصلاة إلا يذكر فيه نظر أن ينفرد أن تفرد الصلاة على الزكاة. ولذلك أبو بكر ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. فإذا نزع الصيام الزلزلة كانت أشد وأشد، يبقى لنا الحج. نزع الحج انتهى الموضوع، ما في أي شيء. يبقى المباني الأربعة إن انتهت من يوم أن ولد إلى أن يوم أن مات، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم. الغرض المقصود إذا حقيقة الإيمان عندنا عند أهل السنة والجماعة هي حقيقة مركبة، هي حقيقة. هذا خلافا لمن؟ خلافا لأهل البدع والضلالة من أهل التكفير، نعوذ بالله من الخزلان. ويبقى لنا أن نقول هذا أوجب لنا أن ننظر بعينين جميلتين لا بعين واحدة. نظرنا بعينين جميلتين وقلنا المؤمن قد يجتمع فيه إيمان وكفر، إخلاص ورياء، صحيح معصية وطاعة، وهذا وارد في كل أنا وأنتم. أنا الآن سبق لي معصية وما زلت في طاعة الحمد لله وشكرا، نسأل الله أن يديمها وأن يهمنا الإخلاص. بعد هذه الطاعة ممكن أن أقع في المعصية، وكل منا كذلك، كلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطوة. طبعا هذه المسألة ظاهرة جدا باهرة قاهرة. أولا في اجتماع النفاق والإخلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا ائتمن خان إذا عهد غضب. طب والنفاق العملي لا يكفر به الإنسان؟ وش الدلالة؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. انت الان هو بمزاجك هو درءا بالصدر، ها بقى جيب. ايوه حجيب، جيب بقى حبيبي، مالك من الدخش وماله يعني ايه بقى؟ ما هو يجي ويمشي مع المنافقين، ما هو منافق اهو. لا ايه منافق اهو، لكن حقا حقا انت اجدت، انقذك الله مني، حقا اجدت. اعجبني جوده الاجابه، لذلك ساوقفك بعد دقائق وتجلس بعد. لكن عشان بس المحبة، عشان أنظر أستنير بتسبيلة عينيك، لا اجلس اجلس، والله أجدت. نعم هذه دلالة واضحة جدا على مسألة النفاق، النفاق العملي. لما قالوا سنة أربع كان منافقا خالصا، ومنافقا خالصا عمليا ليس اعتقاديا. والفارق بينهما في مالك بن دخشم أنه لما قالوا أن هناك النفاق العملي موجود لا نرى وده إلا مع المنافقين، يذهب يجيء يضحك يأكل يشرب يمشي مع المنافقين، ولا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليلي والصاحب وساحب. ومع ذلك لما لم يدر على القلب ما أخرجه السلام من الدائرة. قال ألم تروا أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لكن المهم أنه يجتمع في الإنسان إيش؟ إيمان أو إخلاص ونفاق، صحيح إيمان وكفر. قال السلام من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك أو كفر، يبقى وقع في الكفر. اللي بيحلف ليل نهار وانت ماشي على المقاهي تسمع الرجل يقول برحمة أمه ورحمة أبيه وشرف أمي وحياة عياله ودانه وعنيه، ترى دائما يعني يقسم بهذه الأمور. أوقع في الشرك ولا ما أوقع في الشرك؟ وأوقع في الشرك، وأوقع في الشرك، ومع ذلك هو مؤمن، صحيح ولا لا؟ يعني هنا يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، كما قال مسلم ستاني بأمتي أمة بهم كفر، وذكر من النيح على الميت ائتني بامرأة لا تنوح على الميت، فإذا نحت كفرت خرج من الملة. لا اجتمع فيها الإيمان والكفر، والكفر دون كفر. هذا الفارق بيننا وبين أهل البدع والإيش والضلالة. لأن أهل السنة والجماعة الفارق بينه وبين الخوارج، الخوارج لا يرون ذلك، يرون لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك طرف إيمان وطرف إيش كفر. المسألة عجيبة. أما الحديث السجلات وين؟ الرجل دي يعني نشرت له سجلات 99 سجل المعاصي كلها. وأيضا حديث مسند أحمد لما أتي برجل فنظر إلى كتابه قالوا عملت خيرا، قال ما عملت خيرا قط، ومع ذلك دخل الجنة من أول وهلة. طبعا ذلك هم يردون حديث الشفاعة، كل هذه الحديث يردونها لأنها تفارق هذا الأصل الذي أصلوه. يقولون إما مؤمن خالص وإما كافر خالص، وهذا لا تجده إلا في الملائكة. مؤمن خالص بلا معصية لا تريده إلا في الملائكة. قال سلام كل ابن آدم الأدلة بقى على ما نقول اللي هو أنه ممكن المؤمن يجمع في هذا وده، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا بالأدلة الصريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهرين، صح؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، حتى الأنبياء قال الله تعالى عصى آدم ربه فإيش فغوى، وقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق على حاطب بن أبي بلتع، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله طلع أهل بدر فقال أفعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الفرق بيننا وبين الخوارج، الخوارج يرون ذلك فيرون وينظرون بعين إيش؟ بعين عوراء، وأهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين، هم ينظرون بعين واحدة هي عين إيش؟ الوعيد فقط، سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، سنتان بأمتهم وما بهم كفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم غشنا فليس منا كما فصلنا في أول الفوارق بيننا وبينهم. أما أهل السنة والجماعة يقولون نعم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا وقتل ولا المؤمن كقتله، نعم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، لكن ننظر ده وننظر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. مفهوم الكلام غير مفهوم. يبقى إذن نحن ننظر بعيني نقول نعم هذه كفر، وإذا كان على التوحيد فالتوحيد يجب هذا الكفر الذي هو كفر أصغر في الفرق بيننا وبينهم. يبقى إذن التسرع في التكفير فيها سمة من سمات الخوارج، ومن سمات الخوارج سوء الظن بالمؤمنين، سوء الظن بالمؤمنين هذه من سمة الخوارج، سوء الظن بالمؤمنين، لذلك يطلقون التكفير سراعا، يعني بأسرع ما يكون يطلقون التكفير على المؤمنين، يعني تراه يتهم في الديانة، وهذه في الديانة بالخيانة، وهذه من سيم من سيم إيش من شيم الخوارج. لذلك الذين يعني يشنون الهجوم الضاري على أهل العلم وعلى طلبة العلم، والله ما هم إلا كذلك، فيهم ما فيهم من الخوارج، من سمة من سمات الخوارج. والذين أيضا يتهمون أصلاح تبادل تراشق، تراشق بالتكفير والتفسيق والتبديع، والذي يخالفنا ليس منا، كل ذلك فيه صفة من هذه الصفات، لأن سوء الظن بالمسلم هذه من صفات من صفات الخوارج، سوء الظن بالمسلم فيه صفة من هذه الصفات، يعني الذي يقول والذي خالفنا ففيه وعليه وهو من السروريين والحروريين ومن الخوارج هو أصلا فيه صفة من صفات الخوارج، لأن هذه صفة الخوارج سوء الظن بالمسلمين. لذلك قال له يا محمد اعدل، اتق الله واعدل، انها قسمة لا يراد بها وجه الله، يراد بها وجه الله. فالتراشق من الجانبين فيه ما فيه. وطبعا لما اقول فيه سمة من السمات هذا على وزن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش فيه خصلة من خصال المنافقين، يعني ليس منافق، عشان ما احد يفهم يقول ايش اذا دول خوارج هؤلاء خوارج، لا تظلم الانصاف عزيز، يعني فيه خصلة من هذه الخصال، في خاصة من هذه الخصال. وإلا قال له محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. فالاتهام في الأعراض هكذا جزافا إن لم يكن هناك بينة، والأولى أيضا عدم الاتهام لو كانت بينة، هذا ليس من سمات أهل السنة والجماعة. سمات أهل السنة والجماعة يلتمسون الأعذار حيثما كانت الأعذار، أو يخترقون الأعذار التي هي غير متواجدة. هذا المبحث الأول، مبحث التكفير عند أهل السنة والجماعة وعند الخوارج. لو في أي سؤال المسألة شائكة أنا حاضر، وبعدين ننتقل إلى المسألة الثانية، مسألة الخروج على الحكام. أهل السنة والجماعة، نعم أهل السنة والجماعة يقولون المسلم على ظاهره بالإسلام، طيب، وعلى ظاهره بالإيمان، فإن وقع في أمر هذا الأمر ظاهره مسألة التكفير أو التفسيق أو التبديع، لابد لنا من أدلة أوضح من شمس النهار حتى نوقعه في البدعة ونوقعه في الكفر. فلنا مندوحة أن نقول هذا القول قول كفر، هذا الفعل فعل بدعة، لكن القائل والفاعل ننظر الآن في إقامة الحجة، في إزالة الشبهة، في الخطأ الذي وقع فيه، ولعله لو كانت معصية تاب منها، ولعله رجع، ولعله كل هذه لعله وجدت. ولذلك الإمام الشوكاني بيقول لو وجدت رجلا يسجد لصنم لم أكفره، إيش هذا؟ ده إرجاء، لا ليس بإرجاء، قال لعله قرأ القرآن فوافى سجدة وكان أعمى لا يرى ما أمامه فسجد فوافى هذا السجود صنما فإيش فلا يكفر بذلك. فانظر كيف، وهذه التي تحمل فيها قول مالك أنه نحمله على 99 كفر واحدة إيمان، نحمله على الوحيدة إيمان، حتى يأتيك الدليل أوضح من شمس النهار. ولذلك تقول السجود لصنم كفر، لكن هذا الساجد يمكن السيف خلف رقبتي سيجزه، ف فأسجدوه رغم أنفي وإكراها. فهناك موانع، فلابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع حتى نطلق الحكم ينطبق على وينطبق الوصف على العين. نعم، نكمل المبحث الذي يليه، الخروج على الحكام. الفرق بين أهل السنة وجماعة بين أهل البدع والضلالة في مسألة الخروج على الحكام. معنى الخروج على الحكام هو اجتماع جماعة لها شوكة فتخرج خروجا مسلحا على ولي أمر المسلمين، على ولي أمر المسلمين. هذا والله الشر المستطير والفساد المبين، والذي لا يمكن أن تهدأ معه الدنيا بأسرها بحال من الأحوال. يعني ينتشر الفساد ولا يستتب الأمن، وأيضا الأعراض تكون معرضة للانتهاك، الأموال منهوبة، الدماء مسفوكة بأسهل ما يكون بسبب مثل هذه المسائل. عامة هذا معنى الخروج، هذا معنى الخروج في التأصيل العام عند العلماء. عند أهل السنة والجماعة عندهم الحكام على مراتب ثلاثة، ده أهل السنة والجماعة عندهم الحكام على مراتب ثلاثة: حاكم عادل، تقي نقي وله أخطاء وله معاصي. وكل ذلك ممكن نقول هارون الرشيد اللي هو قيل فيه ما قيل. هارون الرشيد هذا من أعدل العباسيين ومن أعدل ملوك المسلمين. هارون الرشيد من أعدل ملوك المسلمين، طبعا نسبوه للنساء. يعني المهم طبعا التاريخ لازم يظلم الأخيار. المهم الحاكم العادل الأول، المرتبة الثانية حاكم جائر، المرتبة الثالثة حاكم كافر مرتد، أما أهل السنة والجماعة فيرون أولا إجماع المسلمين على حرمة الخروج على حاكم المسلمين ولي أمر المسلمين العادل، العدل. لا يجوز بحال من الأحوال، على أنهم يجوزون تخطئته والإنكار عليه ومراجعته، لكن بضوابط الشرع. إن كان صحابيا فله أن يراجع علما، وإن لم يكن كذلك الدماء الدماء فليكن سرا، كما حديث ابن غن أنه قال: من أراد أن ينصح وليه ولي الأمر فلا يبديها له علانية، فلا يفعل ذلك سرا ولا يبديها له علانية. فكانوا يكتبون له، وكانوا حتى وإذا أراد أن يتكلم عن الحرمة يتكلم عن الحرمة عموما، يقول: الزنا حرام، الربا حرام، الخمر حرام، فقط هو الذي يقول بذلك. نعم، ويجوزون ذلك مع الحاكم العادل. طيب، وإجمعهم على تحريم الخروج عليه، ولا سيما أن الأدلة متوافقة متوافرة على ذلك. قال الله جل في علاه: الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك أبو بكر في أول خطبة خطبها في الناس قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فلا بد من الطاعة وعدم الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء: السمع والطاعة في المنشأة والمكره. قال في حديث عبادة: بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة في منشأتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرانا. فعلى المرء أن يسمع ويطيع، ولا بد أن يؤدي هذه البيعة لولي الأمر، ولا ينزعن يدا من طاعة، لأنه إن مات ميتة جاهلية كما ثبتت الأثار عن النبي المختار في هذا الباب. وطبعا كما قال علماؤنا: وأول التجارب التي تحذر الأمة تحذيرا هاما بليغا في الخروج على الحاكم العادل تجربة عثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجوا عليه ظلما وزورا، واتهموه بأمور هي أغاليط، لا هو منها براء، كما لابد لزاما لكل إنسان أن يقرأ كتاب القواسم، العواصم من القواسم. فهذه مسألة ظاهرة جدا. هم افتروا على عثمان، وعثمان يمنعوه ويحاصرونه ويمنعونه من الماء، وهو يقول: أنشدكم الله، أما قال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما ويكون له مثل هكذا يكون من المسلمين لعثمان الذي يعني اشترى البئر وجعله سبيلا للمؤمنين سبحان رب العظيم. لكنها كانت تحقيقا للنبوءة ولرب في ذلك حكم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل استأذن عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو موسى الأشعري بوابا فذهب فاستأذن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال الله المستعان. وكانت البلوى هذه هي حصاره والقتل. ولذلك هو قال كان عنده عبيد كثير جدا ينافحون عنه فما ارتضى لسفك الدماء. وأيضا حتى علي بن أبي طالب جاءه والحسن والحسين والزبير وعبد الله بن الزبير للمقاتلة من أجله هو وأبى أن يسفك دم واحد يعني عليه. فالمهم غير المقصود قتل مظلوما. قال أنس أو قال حذيفة قال قتلوه راموا بعده إيش خيرا. قالوا هذا ظالم إذا ظالم ننزعه. وهذا هكذا فعل الخوارج. وكان منهم أيضا أتباع من عبد الله بن سبأ الظلم الفسق الفجرة الذين هم في الحق كفرة. فهؤلاء لما دخل عثمان وأذاعوا وأشاعوا الفساد بين الناس فلما قتلوا قال حذيفة راموا أن يحلبوا بعده لبنا ولو كان خيرا لحلبوا بعده لبنا ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا. لم يتوقف اليوم الناس هذا. لذلك جاءت الفتن تترى تتوالى. ما في القتال مع علي بن أبي طالب القتال بعدين بعد ذلك السم يوضع للطعام في الحسن بن علي ثم بعد ذلك كاد يقتل معاوية ويقتل عمرو بن العاص وأيضا يزيد بن معاوية والقتال المرير الحجاج وعبد الله بن الزبير. المسائل بأسرها لا تتوقف. قتال لا الدماء لا تتوقف. قال ذلك قال فحلبوا بعده دما عبيطا. إذا إجماع في الأول الصنف الأول عدم الخروج على عليه. والنصح موجود الأمر المعروف والنهي عن المنكر آسف الأمر المعروف والنهي عن المنكر مضبوط بضوابط الشرع وهي لكل مسلم أن يفعل ذلك بضوابط الشرعية دون إمساد ودون أن ينزع يدا من طاعة. الصنف الثاني هو الكافر المرتد الكافر الأصلي أو الذي ارتد. أما الكافر الأصلي إجماع المسلمين إجماع المؤمنين أن الكافر الأصلي لا يلي المسلمين. الكافر الأصلي لا يعتلي عرش أهل الإسلام لا سيما أن الله جعل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا عم أنا عارف أنه جاء أنا بأتيك بالمقابر يا حبيبي بدلت لك عشان أجيب لك الأول ومضاده فيسهل عليك الفهم وبعد كده الوسط هذا فيه نزاع. ماذا أفعل ماذا أفعل من الإخوة الأفاضل الذين الانتباه عندك قوي جدا يا شيخ. كم من شعر تنظم في اليوم ولا شيء؟ تحب الشعر؟ أي شعر تحب؟ أي البحور والعروض وال استغفر الله المستعان. طب احنا مالنا مالناش دعوة صلى الله ربنا يعلمنا. إذا الكافر الأصلي لا يلي المسلمين بحمل الأحوال لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا خبر يراد به إيش الإنشاء. هذا خبر يراد به الإنشاء. أما إذا كان مسلما وارتد وظهر منه الكفر فاتفاق أهل السنة والجماعة بوجوب الخروج عليه وعزله لأنه كافر. هذا إذا ظهر منه إيش الكفر البواح عند القدرة على ذلك. لابد أن تقيد وتقول بإيش عند القدرة على ذلك. واتقوا الله ما استطعتم. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه برهان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتدعون لهم ويدعون ويدعون لكم أو قال يصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم يلعنونكم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا أصل أصيل في هذا الباب. إذا كان كافرا أصليا لا يولى وإن ولي مسلما ثم كفر فلا بد وجوبا نزعه وخلعه والخروج عليه بشرط وقيد القدرة على ذلك. وهذا إجماع المسلمين هذا إجماع من أهل العلم. الثالث الذي حدث فيه نزاع ثم حدث إجماع حدث فيه نزاع سابقا ثم حدث فيه إجماع، وهو الإيش؟ الجائر، الجائر أو الفاسق أو المبتدع. طبعا الكلام هنا جائر أو فاسق أو مبتدع على إيه؟ يحكم عليه لا على الغالب، الغالب يعني الفسوق فعل الكبائر، كبائر كالزنا كالسرقة كسفك الدم المسلم والإصرار عليه، كهذا هذا الفسوق. طيب الفسوق عند العلماء قال فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغير، الإصرار على الصغير هذا ليس بصحيح، ليس بضابط، وهم أخذوها من ابن عباس حسبوها إيش حديثا وليس بحديث. لكن المسألة كلها مسألة أن الصغيرة قد تعظم وتتعاظم وتكون كبيرة، نعم متى؟ باستهانة القلب، إذا استهان واستخف، وإلا فهي ليست بكبيرة. طيب وأيضا نحن نقيس الناس على إيش؟ الغالب، نقيس الناس على الغالب، ما من أحد إلا له الزلات والسقطات والهنات، لكن الغالب غالب القيام الصيام العلم العمل الصدقة الدين الله، فلا إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث، هذا هو. ولذلك لا يمكن أن يكون فاسقا من أتبع السيئة الإيه؟ الحسنة تمحوها، هذا هو. نعم فقالوا إذا كان الجائر، فجمهور المحدثين وجمهور الصحابة من السلف الصالح قالوا بحرمة الخروج، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا أنا سردتها قبل ذلك لكني سأسردها إجمالا الآن. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عندما قال بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السماع والطاعة في المنشط والمكره، قال وعلى أسرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، فيه دلالة. وين بقى باشمهندس وجه الدلالة؟ وجه الشاهد أنا أتيتك به، ائتني بوجه الدلالة. وألا ننازع الأمر أهله، لا هو أهله خلاص تولى صار وليا، دل عندك ليه بقى دل عندك وقفت عنده؟ هو لما يقول ألا ننازع الأمر، الأمر هو الآن إيش؟ أو ألف ولام استغراق الأمر، سواء كان على البر أو على الفجور. أهله مضاف، والإضافة إيش؟ تعم، الإضافة تعم. وأيضا النكرة لكنه ليس نكرة، هذه إضافة وإضافة تعريف، يبقى صحيح الإضافة هي التي فيها التعميم. أهله سواء كان برا أو إيش؟ أو فاجرا. وهذا الذي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا قد قال مسلم، وهذا حديث صريح حديث مسلمة، يعني يلي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من رضي وتابع إلى. فقالوا ألا فلا ننابذه بالسيف؟ قال لا، ما صلوا لما قاموا فيكم الصلاة. يبقى هنا الشاهد وين؟ بسرعة عمر، ممتاز. فين بقى وجه الشاهد؟ وين هو؟ ايه بقى وجه الدلالة؟ فعلا دلالة يدل على التجدد والاستمرار والحياة والأرانب والعشش لا حول ولا قوة يا عم. لا، قال تعرفون وتنكرون، تعرفون ايش؟ المعروف الذي يأتونه، وتنكرونه المنكر الذي يقعون فيه. يبقى إذن هم يقعون في المنكر، وهذه أصلا المسألة فيه فيها منكر، فيها المنكر يبقى فيها بدعة، يبقى فيها فسق، فيها تعدي، فيها جور، صحيح ولا لا؟ تعرفون وتنكرون وتنكرون. فقالوا أفلا ننبذهم بسيف على هذا المنكر الذي يقعون فيه؟ قال لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فإيش؟ فليكره الذي يأتي الأمير، ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره الذي يأتي الأمير ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذا أمر مسلم، ولا ينزعن يدا من طاعة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف، ثم بعد ذلك حرم الخروج على ولاة الأمور. هناك قول صراحة كان قبل قديم، يعني كان يتبناه بعض الصحابة أو بعض التابعين بجواز الخروج على المبتدع أو الظالم أو الجائر. هؤلاء يأتون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال فمن جهدهم بيده فهو إيش؟ فقد بارئ، ومن جهدهم بلسانه ومن جهدهم بقلبه إلا من رضي وتابع. ويستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عن السلطان سيد الشهداء حمزة، وكلمة حق عن السلطان جائر. ويستدلون بعموم الأدلة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رميكم مكرم فلغيره بيده فمن استطاع فبلسانه فمن استطاع فايش فبقلبه. ويستدلون بخروج الحسن، اقصد الحسين، يستدلون بخروج الحسين على يزيد، ويستدلون بخروج طلحة والزبير وعائشة. وهؤلاء من هم في الصحابة؟ الجبال، وأيضا سعيد بن جبير والأشعث ابن الأشعث على الحجاج. والحق بأن هذا خطأ بين، ولذلك الإمام النووي نقل الإجماع أنه قال: حدث وعنا الخلاف قديما ثم أجمعت الأمة، ثم نقل الإجماع على حرمة الخروج، وابن حجر نقل ذلك وارتضاه بإجماع الأمة على عدم الخروج. وأما الإجابة على ما استدلوا به فهنقول: أولا خروج طلحة والزبير طيب وعائشة، من وافقهم ومن أقرهم بذلك؟ الجميع خطأوهم، الجميع خطأوهم في هذا الباب. الحسين خطأه ابن عباس وخطأه ابن عمر، وابن عباس أخذه يجره ويقول: لا تخرج لا تخرج، إنهم قتلوا أباك على اهل الكوفه. طبعا اهل الكوفه هم الذين فعلوا ذلك منهم، يعني لا مش يعني الان يصيحون ويلتمون يضربون انفسهم بالسكاكين وبالسيوف يوم عاشوراء، والبلاء العظيم في كربلاء، بلاء الله ان شاء الله الله تعالى يعني يري المسلمين يوما ابيضا في امثال هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يكفرون ابا بكر وعمر ويتهمون عائشه بالزنا ويسبون المسلمين ويكفرون اهل الاسلام ويتعاملون مع اهل الكفران. نسال الله تعالى ان يخسف بهم الارض خسفا، نسال الله جل في علاه يعني الا يجعل لهم كلمه ابدا بحال من الاحوال، وينجي ارض المسلمين من هؤلاء الروافض الخبثاء. هم اضر واضل، أضل خلق الله وأضر خلق الله على الأمة الإسلامية. وإلا التتر لما دخلوا واجتاحوا بغداد بمن فيها كان بمن؟ بابن العلقمي، ابن العلقمي الخبيث الرافضي الخبيث بهذا الباب. فالحسن خرج، الحسين خرج بتغرير منهم، وهذا الخروج كان خطأ وخطأه العلماء. هو مات قتل مظلوما شهيدا. ليش قتل مظلوما؟ هو خرج يبقى إذن خرج ظالما. لو خرج أخطأ، نعم أخطأ اجتهادا لكن ليس ظالم، ليس ظالما. وأيضا قتل مظلوما لأنه قال: إما أن تردوني إلى مكة وإما أن تأخذوني إلى ابن عمي أنا يعني أبيعه. يعني هو الآن رجع، رجع فقتلوه راجعا رضي الله عنه وأرضاه. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما جاء جبريل بالأرض التي قتل منها. فالغرض المقصود أيضا خطأ أن يستدلوا بالحابل بالحسين، لا سيما أنه قد خطأه جمهور الصحابة العلماء من العبدلة الأربعة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وأبو بكر وغير هؤلاء، خطأوهم فيما فعلوا. أما فتنة ابن الأشعث وكان فيها قتل سعيد بن جبير كان فيها ما فيها من الفساد المستشري العظيم، لذلك أنه يقال كانوا يستبيحون بهذا بهذه الأدلة، ثم لما رأوا أنهم أتوا بمنكر أنكر من المنكر الذي قاموا لإزالته كفوا وقالوا بالإجماع بأن المسألة على الصبر وعلى الدعوة وعلى يعني السمع والطاعة وقلوب الولاة بيد الله جل وعلا. إذن في الختام هذا فارق بيننا وبين هؤلاء، بون شاسع بيننا وبين هؤلاء في هذا الباب في المنازعة عند أهل السنة في مسألة الحاكم الجائر. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وبر، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلم عقيدة السلف فيعمل بها. هذا بالنسبة لأهل السنة جماعة في القيم الثلاثة. أما أهل البدعة والضلالة ليس لهم تقسيم إلا إيش؟ تقسيمين: مسلم تقي نقي بيضاء نقية، يعني ملك، يريدون ملك، ولي الأمر لم يكن ملكا لا يكون ولي الأمر، هذا اللي عندهم، يعني لا يعصي لا يخطئ يكون. هذه مسألة إنسانية عندهم، مسألة إنسانية ومسألة جمع الذين ارتضوا به. يقولون الحاكم إما مسلما وإما أن يكون إيش؟ كافرا لا وصل. ولذلك هم يقولون إذا كان الحاكم مسلما وكان تقيا نقيا فالخير كل الخير في ذلك، ويعضدونه ويقولون بذلك، وكما قلنا هم خالفوهم في مسألة التقريش، صحيح ولا لا؟ وأما إن كان كافرا فهم لا يكفرونه وحده، يعني ما شاء الله ولا قوة بالله، طلقات نارية منهم. هم يقولون وإذا اعتلى المسلم ثم كفر ببدعة بمعصية بجور بظلم يكفرونه. طب وبعدين؟ يقولون والأمة بأسلها خلفه إيش؟ كافرة، لأنهم قد ارتضوا بالكفر، والرضا بالكفر كفر، ويكفرون المجتمعات بأسرها ويخرجون عليهم، وهذا ضلال مبين. بل هذا بل من أجل هذا كفرهم بعض العلماء، من أجل هذا كفرهم بعض العلماء، فهذا ضلال مبين. نعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من الفساد أو الإفساد، ونعوذ بالله من الجرأة على الخروج على ولاة الأمور، فإنه لا يصاحب حال من الأحوال. إنه يأتي بمنكر إن أنكر من المنكر ولا يعلم بمدى فساده إلا الله جل في علاه. اللهم أعصمنا وأصم المسلمين. اللهم أرفع الظلم والوبا والربا, ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة, وأن يجعلنا واستعملنا ممن يعني استعمله الله جل في علاه لنصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, ورزاكم الله عنا خير الرزاق. كده ختمنا الأصول الفارقة, لكننا سنزيد بابا, لأن هذا ضابط مهم جدا أيضا, بابا نفرق فيه بين أهل الإسلام وأهل الخوارج أهل الضلال من الخوارج في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر, يكون غدا بإذن الله تعالى. اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, ورزاكم الله خير الجزاء.